يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ويقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا واختار أيسرهما ما لم يكن إثما، صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك نجد أن كثيرا من العلماء في الأمور المختلف فيها خصوصا يختارون أشد الأحكام ويبعدون عما فيه التخفيف والتيسير، فهل يتفق هذا مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومع قول الله سبحانه وتعالى أم لا؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. إذا نحن نظرنا إلى خصائص الإسلام سنرى أن من بين الخصائص التي تميز هذا الدين أنه دين يسر. نعم. وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر، إن هذا الدين يسر يسر. وإن هنا للتوكيد، والجملة اسمية تفيد الثبات والاستقرار. نعم. وآيات القرآن: يريد الله بكم اليسر، يريد الله أن يخفف عنكم، وما جعل عليكم في الدين من حرج، وما إلى ذلك. وتوجيهات النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، صلى الله عليه وسلم. هذا يدلنا على أن التشديد ليس من الإسلام لذاته، لأنه كما يقول علماء العلم عندنا الرخصة من ثقة، أما التشديد فيحسنه كل أحد. التشديد يحسنه كل أحد. نحن مع الدليل، لا نميل إلى الإفراط ولا إلى التفريط، لأنه إذا عبنا التشديد فهناك آخرون يميلون إلى التفريط. نعم. ويعتبرون أن كل التزام يقول لك ربنا غفور رحيم وربنا يسهل وإن شاء الله. فهذا مذموم وهذا مذموم. نعم. الإسلام يتميز بأنه دين وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فلا إفراط ولا تفريط. نعم. ومآل التشديد إلى أن يمل صاحبه مع طول الوقت ويترك ما هو فيه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم يقول: لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. نعم. وقال إن المنبت، في معنى حديث وإن كان في أثري كلام أو في صحة كلام، إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. فعلينا إذن بالوسط، وهدي النبي عليه الصلاة والسلام إنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. يعني لو في أمرين ليس فيهما إثم ولا فيهما ذنب، نعم، وكلاهما على طرفي وسط، يعني اثنين زي بعض، نعم، إلا اختار أيسرهما. وهكذا الأمور المختلف فيها كلها. نعم. بس في حاجة يعني حتى لا يتوهم أحد إن أنا أروح أدور مع الأيسر في الشافعية والأيسر في الحنفية والأيسر في المالكية ونقي، لا ما ينفعش. أيوة. إنما ربنا قال: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فأنت مع الدليل، لكن أن تتبنى خط التشديد الدائم هذا خطأ، أو تتبنى خط التسهيل الدائم هذا أيضا خطأ. هو تبني خط التشديد مولانا يعني بزعم أنه الأحوط، ويجب أن إيه يعني لا نفرط، والأحوط أنك تأخذ بكل ما هو شديد. هذا نوع من الهروب من أنك أنت تستند إلى دليل. أنت نحن مع النصوص ننصت حيث نصت. المسألة لو قال فيها عالم ولدي دليل قوي ولدي برهان يعتمد عليه من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو المعتمد، لكن مش لأنه مشدد أتبعه. وإلا ستجد الدين كله تشديد ولن تجد فيه أي لون من ألوان التيسير. أوه كده بقى أنكرنا آيات صريحة في القرآن وأحاديث صحيحة. إحنا نضرب بعض الأمثلة عشان برضو نوضح المثال. النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي في الحج، فقيل له: يا رسول الله، هذا رجل نذر أن يحج ماشيا، نذر أن يحج ماشيا. قال: إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني. ما يفعل الله بعذابكم مثلا. إن الله عن تعذيب هذا نفسه إيه؟ لغني. ورجل رآه النبي صلى الله عليه وسلم يقف في الشمس والناس تروح عليه كده بالمراوح كده، فقال: من هذا؟ قالوا: هذا بنو هذا أبو إسرائيل، نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال: مروه فليقعد وليستظل وليتكلم وليتم صومه. نعم. ولكن الحديث: اما اني اتقاكم لله ولكني الثلاثة اللي أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأتزوج النساء صلى الله عليه وسلم. التيسير نعمة من نعم ربنا يخلي الإنسان يحب الدين ويقبل عليه ويستمر بلا انقطاع. لكن من الناس من شدد على نفسه فشدد الله عليه وهلك المترطعون. فإحنا محتاجين إن إحنا نقدم للناس الإسلام بهذا المعنى، ولا يفهم أحد إن معنى التيسير الانفلات. لا لا لا، ليس معنى التيسير التفريط في أوامر الله. نحن ضد هذا، ضد التفريط وضد الإيه، نعم، وضد الإفراط.